الشيخ السؤال الأول يقول: إذا سب الإنسان الدين وهو يجهل بأن هذا العمل كفر، بل يعتقد أنه سب عادي يعني معصية فقط، فما حكمه شرعا؟ إذا سب الإنسان الدين وهو يجهل بأن هذا العمل كفر، بل يعتقد أنه سب عادي يعني معصية فقط، فما حكمه شرعا؟ الإسلام ويقام على صحة الحج غير هذه.